سافر فعيش فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ابو فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه وتقدم انها ترفع بالواو. ابو مضاف وهو ضمير مضاف اليه من قبله. اشنو باقي خصنا في الجمله؟ باقي خصنا الخبر لانه جبرنا المبتدا وما كاينش الخبر. اين هو الخبر؟ نقول الجمله من الفعل وهو سافر والفاعل وهو ابوه في محل رفع خبر عن المبتدا. دابا الان الخبر كيف جاء؟ هل جاء مفردا ام غير مفرد؟ جاء غير مفرد. ها وقلنا غير المفرد نوعان، جملة وشبه الجملة. الآن جاء جملة أم لا؟ جاء جملة أم شبه الجملة؟ جاء جملة. الجملة قلنا فيها شيئان، جملة فعلية وجملة اسمية. هذه جملة فعلية ولا اسمية؟ فعلية، يعني كان قصدك سافر اللي هي خبر، سافر محمد، هذه جملة فعلية ولا اسمية؟ ما هي الجملة الفعلية؟ هي الذي يتقدمها الفعل، هي الذي يتقدمها الفعل، إما الفعل مع فاعله أو الفعل مع نائبه. هذا الفعل مع فاعله، أرى الفعل مع نائبه كيف تقول؟ خالد يضرب غلامه، خالد يضرب غلامه، ياكل لا؟ خالد مبتدا مرفوع الضم الظاهرة في آخره، يضرب فعل مضارع مبني للمعلوم أم للمجهول؟ مبني للمجهول. لماذا؟ لأن أوله مضموم وما قبل آخره مفتوح، وتقدم فإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره لأنه مضارع، إن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذا كذلك غلامه، غلامه غير الإعراب، هو النائب عن الفاعل، أو تقول فيه المفعول الذي لم يسمى فاعله، مرفوع لما ترفعه ضم الظاهرة في آخره أي على الميم، غلام مضاف والضمير مضاف إليه ما قبله. أشنو خصنا في الجملة؟ الخبر، أين هو الخبر؟ الجملة من الفعل يضرب ونائبه وهو غلامه، الجملة في محل رفع خبر عن المبتدا. فهمنا هذا؟ جيد. الله، هذه الجملة الفعلية. كذلك تدخل في قولنا الجملة النوع الأول الجملة الإسمية، والجملة الإسمية شيء واحد وهي المبتدا والخبر. مثال فحلش المثال، تقول محمد هذا رجل كريم، محمد هذا رجل كريم، عرب لمحمد هذا رجل كريم. محمد مبتدا مرفوع الضم الظاهرة في آخره، والذي رفعه هو الابتداء كما تقدم. هذا أشن عربه؟ لا، مبتدا ثاني، ضمير فصل، هذا ماشي ضمير، هذا هذا ليس ضميرا، هذا اسم إشارة. نقول في هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا ثاني. المبتدا الآن شحال عندنا؟ جوج، محمد مبتدأ أول وهذا مبتدأ ثاني، يا كل لا. طيب أشنو خصنا الآن؟ خصنا الخبر ديال المبتدأ الثاني، فين هو؟ هو رجل، هذا رجل، هل خبر دياله رجل؟ خبر مرفوع الضم الظاهر في آخره. كريم النعت، من نعت وصفته على الرجل كريم النعت، سيأتي نتكلم عليه. إذا قلنا محمد مبتدا أول، هذا مبتدا ثاني، رجل كريم خبر ديال المبتدا الثاني. أشنو باقي خصنا؟ الخبر ديال المبتدا الأول، أين هو؟ جملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر عن الأول. رأيتم كيف؟ إذا دابا الخبر ديال الأول بالمبتدا الأول كيف جاء؟ جاء جملة اسمية ولا لا؟ والجملة الاسمية شكون هي؟ هي المكونة من المبتدأ والخبر. فإن هذا هذا هو هذا هو الشيئان في الجملة. وإذا قال المصنف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. هذا رجعوا الكلام للمصنف. إذن قلنا وغير المفرد نوعان، جملة وشبه الجملة. أما الجملة هي هذه، هي اللي سبق تمثيل ديالها، فعل مع فاعله أو نائبه والمبتدأ مع خبره. أرى الآن شيئان في شبه الجملة. لما قلنا النوع الثاني شبه الجملة، يدخل في شبه الجملة نوع شيئان، الجر والمجرور والظرف. حالة الجر والمجرور، تقول محمد في المسجد أو علي في المسجد أو الرجل التاجر في السوق أو التلميذ في المدرسة إلى آخره. علي في المسجد، علي مبتدأ لأنه هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. جيد، في المسجد، هل هذا جملة أم ليس بجملة؟ لا، ماشي جملة، ولكنه يشبه الجملة لأنه كيتعلق بشي حاجة محذوفة وعاد كيكون جملة، أما هو في نفسه لا ماشي جملة. أمنا؟ نقول جر ومجرور، في المسجد أو في السوق أو في المدرسة جر ومجرور، في حرف جر وما بعدها من السوق أو المسجد أو كذا المجرور، جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر. أرنا ذلك المحذوف اللي كيتعلق به، علي كائن في المسجد. الخبر فين هو؟ الخبر هو ذلك كائن، ذلك المحذوف، هذا هو الصواب. كاين بعضهم اللي كيقول لك هذا في المسجد بنفسه هو الخبر، ولكن الصواب لا، الصواب ان ذلك المحذوف هو الخبر. تقدير ديالو هكذا، علي كائن في المسجد او مستقر في المسجد. فهمنا؟ هذا هو. دابا الان في الصوره وفي الظاهر الخبر شنو جا؟ جر ومجرور، وجر ومجرور شبه الجمله. فهمنا كيف؟ هذا هو، هذا الشيء الاول الذي يدخل في شبه الجمله. الشيء الثاني الذي يدخل في شبه الجمله هو الظرف. تقول الامام فوق المنبر، الطائر فوق الغصن، مفهوم؟ الرجل فوق الجبل، يا كلنا عرفوا لي. الطائر فوق الغصن، الطائر مبتدا لانه اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظيه، مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره. فوق هذا اسم منصوب على الظرفية، فهمنا؟ وسيأتي الاسم المنصوب على الظرفية والذي يسمى بالمفعول فيه سيأتي في المنصوبات، هذا الذي نتكلم عليه. إذا هذا يقال فيه منصوب على الظرفية المكانية، ظرف مكان، هذا فوق. جيد، فوق مضاف والغصن مضاف إليه مقوله. الخبر الآن أين هو؟ شبه الجملة وظرف. نقول هذا الظرف يتعلق بمحذوف هو الخبر، تقدير هكذا، الطائر مستقر فوق الغصن أو جالس فوق الغصن، مفهوم هذا؟ هذا هو. دابا الآن شحال أصبحنا ديال الأمور؟ أربعة، الخبر جاء جملة فعلية، زين، وجاء جملة اسمية، وجاء جر ومجرور، وجاء ظرف. وهذا هو معنى قول المصنف وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور واحد، والظرف ثاني، والفعل مع فاعله ثالث، والمبتدأ مع خبره. مفهوم هذا؟ ثم أعطانا التمثيل، أعطانا الأمثلة، قال نحو قولك زيد في الدار، هذا مثال لاش، جر ومجرور، خبر جر ومجرور. وزيد عندك، هذا مثال لاش للظرف، عند ظرف. وزيد قام أبوه، هذا مثال لاش الفعل مع فاعله. وزيد جاريته ذاهبة، هذا لاش المبتدا مع خبره. زيد مبتدا أول، جاريته مبتدا ثاني، ذاهبة الخبر ديال المبتدا الثاني، ثم الجملة من المبتدا الثاني وخبره، خبر عن ياش زين عن المبتدا الاول. فهمتم هذا؟ طيب قاعدة اخرى لا بد من التنبيه عليها، وهي ان الخبر اذا جاء جملة لا بد له من رابط يربطه بالمبتدا. فهمنا؟ اعيد، الخبر اذا جاء جملة لا بد له من ايش؟ من رابط يربطه بالمبتدا. ثم يكون شي رابط، هذا الرابط اما ان يكون ضميرا يعود الى المبتدا في حالش حال الامثله اللي اعطيناها سابقا، زيد سافر ابوه، زيد يضرب غلامه، زيد جاريته ذاهبه، زيد قام ابوه، ذيك جاريته، ابوه، غلامه، ذيك الضمير على من كيعود؟ كيعود على المبتدا ياكل لنا. فاذا قلنا زيد قام ابوه، الضمير على من كيعود؟ على زيد، هو المبتدا، هذاك هو الرابط كيربط ديك الجمله به. زيد جاريته ذاهبه، جاريته، هذا الضمير على من كيعود؟ على زيد، على المبتدا هو الرابط. زيد سافر ابوه، الضمير على من كيعود؟ على زيد. اذا هكذا هذا الضمير هو الرابط، كيربطنا ديك الجمله اللي هي خبر باش بالمبتدا، لانه تقدم لنا ان التعريف ديال الخبر ما هو؟ المسند اليه، اي المسند الى، خصنا المعنى ديك الخبر ترجع لين؟ للمبتدا. دابا الان لما جاء الخبر جمله خصنا شي رابط يدلنا ان هذه الجمله هذه لها كتسند للمبتدا، كتربط بالمبتدا ولا لا؟ لا بد من هذا. قالوا وكذلك يكون الرابط اسم إشارة، اسم إشارة بحالاش محمد هذا رجل كريم، هذا إشارة لين تعود، ها، إلى محمد، إلى المبتدا، إذا فهي الرابط. المقصود كي رابط كثيرة، منها الضمير ومنها اسم الإشارة، لابد أن يكون شيء في الجملة يرجع إلى المبتدا ويربط تلك الجملة بالمبتدا. فهمتم هذا؟ إذا فالخبر إذا جاء جملة لا بد من رابط يربطه بالمبتدا. فهمتم؟ أيوة جيد. نعم، هو ذكرنا جوج فقط، وإن كان في الكتب المطولة يذكرون أكثر، لا نطيل بها ولا نشكل عليكم بها. الله، هذا معنى قول المصنف رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. فتكون الحاصلة والنتيجة ديال الخبر أن الخبر يأتي على خمسة أشكال. الخبر يأتي على إيش؟ على خمسة أشكال: يأتي مفردا واحد، ويأتي جملة اسمية ثاني، ويأتي جملة فعلية ثالث، ويأتي جرا مجرورا رابع، ويأتي ظرفا خامس. شحال الأقسام فيه إذن؟ المجموع كله، الحصيلة كلها شحال؟ خمسة. مفهوم هذا؟ أيوة، هذا ما يتعلق. وثم أعطانا هنا يعني تدريب في التدريب في الإعراب وتمارين إلى آخره. السرود هذا ثم نمشي للتدريب الإعرابي. يلا سرود واحدة، سرود.